كتاب الطهارة في باب آداب قضاء الحاجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولفظه: اتقوا الملاعين الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو نطع ماء. وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بآداب التخلي في الحديث السابق النهي، الحديث الأول النهي عن تحدث الرجلين إذا ذهبا إلى الغائب فلا يتحدثا، إن الله يقف على ذلك، كل واحد يكون على حدة بحاجته ولا يتحدثا. هذا يدل على أن لا ينبغي المؤمن مع أخيه التحدث وقت قضاء الحاجة، ولعل العلة في ذلك والله أعلم أن التحدث قد يفضي بهما إلى طول المقام على قضاء الحاجة ووجود ما قد يحصل به من التنجيس أو فوات بعض المهمات أو غير هذا مما يشغلهما عنه الكلام، فينبغي المؤمن في مثل هذا. ثم مع التستر، كل واحد يستر على الآخر، لا يتحدث بل يستر على الآخر، فإن الله ينقص أن يقر هذا الصنيع. قد علّ به لأنه موقوف ورفعه بعضهم والرافع له لا بأس به، والحق والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن أثبت الرفع يقدم على من وقف. كما ابن عمار الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعينين، أن يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، في طريق الناس أو ظلهم. سمي العينان، سمي الطريق الطريق والظل لعينان، لأنه يسبب اللعن من فعل فيهما ما يؤذي الناس، فلا يجوز المسلم يتخلى في الطريق ولا في الظل الذي ينتفع به الناس، لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم، والمسلم أخو المسلم لا يؤذيه ولا يضاره. ولا شك أن تخلي في الطريق وفي الظل الذي يتظل به يؤذي الناس. وهكذا قد اتقوا الملاعين الثلاثة: البراز الموالد وقارعة الظل. البراز التبرز يعني قضاء الحاجة، بكسر البراز المبارزة في الحرب، وهنا بفتح البراز يعني تبرز قضاء الحاجة، في الموالد وقارعة الطريق والظل أو نقع ماء، وإن كان في سنة ضعف لكن المعنى صحيح. وهكذا تحت الأشجار المثمرة وظلفة النهر الجاري، لأن تحت الأشجار المثمرة قد يصفر الثمر فيتجنس ويتوسخ بالقدر فيهود ويفعله على الناس. وهكذا ظلفة النهر الجاري يؤذي الناس، الناس يقفون على النهر الجاري على ظلفته يشربون ويتوضعون، هذا مما يؤذي الناس. حتى ولو لم يرد في ذلك أحاديث، فالمعنى يدل على، فالمعنى يوجب ذلك، لأن هذه الأشياء ينتفع بها وقضاء الحاجة فيها يؤذي الناس ويضرهم، والمسلم لا يضر إخوانه لا ضرر ولا ضرار. الحديث الأخير كذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا ينسي أنه ذكره بيمينه ويقول ولا يتمسح من أفراد يمينه ولا يتنفس في الجنان. الواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة أن يستمع اليسار لا اليمين تكريما لليمين، لأن اليمين بها الأخذ والعطاء والمصافحة والأكل والشرب، فيبعدها عن مس الذكر قد ينالها شيء من البول، ولا يتمسح بها من الخلاء بل باليسار يستلم باليسار، ولا يتنفس في الإناء بل يغسل الإناء إذا أراد تنفس يغسل الإناء، ولا ينفخ فيه كما في الروايات الأخرى. هذا هو السنة، وفق الله جميعا. هذا الوجوب عفى الله عنه. نعم الوجوب الحديث هذا الأصل، الأصل في النواهي والأوامر الوجوب، هذا هو الأصل. نعم نعم. نعم في ضعف، لكن اللي رفعه اللي رفع عليك من عمار فيها لا بأس به. نعم عفى الله عنك. هذا يدل على جو اللي رفعه لا بأس به. نعم يجوز لعن المعين على هذا أحسن الله عمل. لا لا لا العموم هذا لعنه به من فعل كذا يلعن، يعني مثل من عدل المشرك وهو ملعون، من فعل كذا يلعن الجنس جنس من فعل هذا، أما المعين فلان من فلان ترك هؤلاء على هذا، يعني لو يفعل من فعل كذا يوصف. قول النبي صلى الله عليه وسلم بالكاسيات العالية العلوهن إنهن لا المعروف فيها في الحديث لفظ العلوهن ما تذكره الصحابة ورع عليكم قبل فترة ما تذكر مسند الإمام أحمد ما تذكر صحابة الله، لكن في الحديث كاسيات عالية لفظ الله أول الحديث لا إله إلا الله فصل بين الله لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات ملات ورسولنا مثل أسر البغي لا يدخلن الجنة ولا يجيها، ورجال بأيديهم شياط يرذبون بها الناس، هذا معنى جنس من فعل هذا، أما فلان بفلان لا يتكسب به. طيب وعلى صحة فلان بفلان على صحة إذا صح حديث فلعنهن بهذا وصف لا صح، لو مرة عندك متبرجة نلعنه من لعن بهذا الوصف من فعل هذا فقد علم نلعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. من مس ذكره بيمينه من غير بول من مس ذكره بيمينه من غير بول قال وهو يبول، أما إذا مس لحاجة قال وهو يبول بالوضع أو الحال. عفى الله عنك في سؤال لإحدى النساء يقول عفى الله عنك إذا كان يجوز لي الجمع والقصر أثناء الإقامة هل أفضل الجمع تقديم أو تأخير؟ إذا كان مسافرة تنظر الأرفق بها جمع تقديم أو جمع الأرفق بها، إذا كان مسافرة أو مريضة تنظر الأرفق بها. عفى الله عنك. تقول متى وقت الجمع التقديم؟ هل بعد الأذان؟ بعد دخول بعد دخول وقته بعد الأذان. المستحاضة تدخل في المريضة؟ نعم المستحاضة. نعم لكن جمعها جمع صوري يكون أحسن، تؤخر الأولى وتقدم الثانية، تؤخر الأولى في وقتها وتقدم كما أمرنا بحملة. الجمع المحرم عفى الله عنك إذا حك موضع شعر رأسه فتساقط شعره شعرتين يعني كما تعمل معي الله ما أقول هذه المتعامات ما يعني والحق للكراهة والشم من حك موضع يرفق إذا حك رأسي يرفق بس ولا يرفق هذا راه النهي الأصل في النهي التعيق والنهي صلى الله عليه وسلم من نهي عنه فاجتنبوا وما أمر به فأتوا من الشرعة إذا كان الإناء خاص به إذا كان الإناء خاص به مثل بياله ولا خاص به ذهبت مع بعض الفقهاء يقولون إذا كان الأمر للإرشاد فإنه يكون للاستحباب. الأصل أوامر الوجوب والأصل النهي هذا هو الأصل. الله يقول وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل يقال معلول لفظة معلول وهو معلول ترى تم بالإرسال ترى تم بشرطه بعض الرواة ترى تم بالوقف ما يا شيخ ما يضعف تختلف العلة هل هو يضعف الشيخ ضعف شديد أو أنه يختلف بسيط يختلف يا ولد نعم. إذا كان ما في طين ما يحضر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما تشوف الرجل الذي مات في محرم قال لا تخمر رأسه ولا وجهه، ولم يتعرض لشيء. لكن الحاصل إنه إذا كان مش رأسه ما يترتب عليه شيء من المحرمات، لا طيب ولا لا لا بأس. شو لا ما يصف يشط يعني هذا يسقط الشعر. هل الحناء شيخ من الطيب؟ ما مو طيب، لكن ما تستعمله المحادة لأنه من الزينة المحرمة. المحرمة تركها من الأحوال أولى حسن الله إليك. أشعث أغبر، ما هو بالأولى ترك فرجه للشعر وهو محرم؟ قوله أشعث أغبر يمد يديه للسماء، لا أولى أمر سهل. إذا كان سهل إذا كان ما في طيب الأمر سهل. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغاية أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بآداب قضاء الحاجة. وحديث سلمان حديث أبي أيوب الأنصاري وما جاء في معناهما تدل على أنه لا يجوز استقبال القبلة بغائط ولا بول، ولكن يجعل القبلة يمينه أو شماله، وهذا في الصحراء متعين لا يجوز. أما في البيوت فلا حرج على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الشام، مستقبل الشام في بيت حفصة كما قال ابن عمر رضي الله عنه. ولكن إذا تيسر في البيوت أيضا عدم الاستقبال فهو أحسن كما قال أبو أيوب، هو أولى وأحسن، لكن إنما يحرم في الصحراء. كذلك يحرم على يستنجب يمينه، الاستنجاء يكون باليسار أو يستنجب برجيع أو عظم، كل هذا ممنوع كما دل عليه حديث سلمان وحديث أبي هريرة. وقال إنهما لا يطهران، فلا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالأرواح، ولكن يستنجى باللبن أو الحجر أو مناديل خشنة وأشباهها، ولا يجوز الاستنجاء باليمين كما دل عليه سلمان وغيره، يستنجى باليسار. والواجب على من أتى الغائط يستتر عن عيون الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد قضاء حجره ابتعد عن الناس، فالواجب البعد عن الناس حتى لا ترى عورته إذا كان في الصحراء، وإذا كان في البيوت فليكون في محل ليس يراه أحد فيه كما هو معتاد، محل قضاء الحاجة يكون مستقل. أما في الصحراء يبتعد كما كان النبي يبعد عليه الصلاة والسلام عن بيت الناس، هذا هو المشروع. وفق الله جميعا. يقول الشارح حين الله يحسن عمله ويستحب التثليث في القبل والدمر فتكون ستة أحجار، وورد ذلك في حديث. قلت إلا أن الحديث لم تأتي بطلبه صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود وغيرهما إلا بثلاث أحجار، وجاء بيان كيفية استعمالهما في الدبر ولم يأتي في القبر، ولو كانت الست مرادة لطلبها صلى الله عليه وسلم عند إرادته التبرك ولو في بعض الحالات، فأنه يعني يرى ثلاث تجزي عن قبل والدبر مقطع كلامه، لكنه بظاهر فقبل الحال والدبر الحال، قد الإنسان يقول ولا عنده حاجة للدبر، قد يقول ولا يخرج شيء من جهة الدبر، فالاستجاء يكون بأقل لا يكون بأقل من ثلاثة أحجار، لا للقبول ولا للدبر، هذا ظاهر الأحاديث. أحسن الله عليك. نعم. زيادة أحمد الدارقطني يأتني بغيرها ثابتة، عفى الله عنك. نعم. زيادة أحمد الدارقطني يأتني بغيرها ثابتة. نعم. عفى الله عنك. عفى الله عنك. هذا حديث صحيح تكفي. أسأل بعض النساء أحسن الله عنك، تقول إذا كنت مسافرا من مدينة بريدة إلى الرياض ونويت تأخير صلاة الظهر مع العصر، ووصلت إلى الرياض قبل صلاة العصر بحوالي نصف ساعة، هل أصلي الظهر والعصر جمع وقصر في هذا الوقت أم أنتظر حتى أذان العصر؟ إذا كان مسافرا صلي الظهر والعصر جميعا، قصرا كان مسافرا عندما جاء الرياض بهم مقيمة في الرياض إلا أربعة أيام فأقل إذا كانت مسافرة، أما إن كانت مهل الرياض أو كل الإقامة في الرياض وصلت الطريق ستقصر تجمع، وإن لم تصلي إلا بعد ما وصلت تصلي أربع ولا تجمع. لكن إذا كان في هنا وقت قصير ويؤذن العصر، إذا كان مسافر لا بأس، وكان لا بتقيم في الرياض من المسافر جاءت لتقيم مع زوجها ومع أهلها في الرياض هذه تصلي أربعة وتأخر العصر حتى يدخل وقتها. الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي أدفع عني الأذى وعافاني. فيه ضعف إنها خروجه وظهرانه عند خروجه من قضاء الحاجة لحديث عائشة. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة عرف الجنة يعني أحسن الله إليك، علما هل يقصد به علم الدين أم علم؟ هذا وعيد شديد مما يبتغى به وجه الله علم الشرعي الدنيا لا تشمل بهذا الحديث. يا أراد علم الدنيا في الطب وغيره ما هي بس. الله يعافيك. إذا أردت ال. ليش؟ يقول ما هو الأفضل لطالب العلم أن يبدأ الباب بمتن مختصر لأحد المذاهب الأربعة أم القراءة؟ البدء بكتب العقيدة وكتب الحديث أولى. أصلح لك. أقول إذا أردت العودة إلى مدينة بريدة قبل صلاة العصر بساعة أو أقل، هل أجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أي بعد الأذان الظهر أم ماذا أعمل؟ إذا كان في الطريق لا بأس، إذا كان في الطريق بين بريدة والرياض مسافرة تجمعه من جمع فلا بأس ومن تجمع فلا بأس، أما إذا كان في بلدها لا تجمع أو في الرياض إذا كان قصد اتقاء تكمل أربعة أيام لا تجمع. من قال أن الصراط مخلوق يوم خلقت النار؟ من قال أن الصراط مخلوق يوم خلقت النار؟ الله هو شيء يكلم شيء دور هذا بعضها لضربة العلم هذا الصواب الله أعلم الصواب الله ظاهر الحديث ثم يضرب الصراط على بطن جهة وما أسألكم عليه من أجل ومعنا من المتكلم الصواب في وشل الدعوة إيسا عيسى أبحث عن دين إيسا عن دين وعليه ولا عليه من الصراط إيسا ربه أن الله يعينها للمؤمنون. الله من ينتظر من زوج الله يجزاك الجنة زوجته وجد منها فاحشة فتركها سنة ونصف ثم بعد ذلك طلقها، يقول هل أنا آثم في الترك الآية التي في سورة النساء ولا تعذروهن يتنهوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة، هل أنا مطبق للآية ولا آثم؟ الله ما هل نظر الله ما هل نظر الله نعم وعشرون من الضغط وعشرون من البهر فإذا حال عليها بنور يزكيها إيش من الله وعشرون من الدهر صغار الله إذا حال حول جميع إذا حال حول على الأربعين جميعا صغارها وكبارها يزكي إذا حال الحول بعدما ولدت الصغر، إذا حال الحول بعد ولادة الصغر. بعض الجنائز عفى الله عنك تحمل في السيارة إلى المقبرة، فإذا وصلت إلى المقبرة تابع يجلس حتى توضع في اللحد ولا حتى في ضعف الأرض يقف حتى في ضعف الأرض. لكن الحصرة الحاصلة أنا موضوع على السيارة عفى الله عنك، السيارة إذا وصلت في الموضوع إيه نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن تقعد على اليسرى. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى.